وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم. انتهى. انظر تيسير الكريم الرحمن صفحة 851. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. وأخرج مسلم عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي العشاء، قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهانت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا، وقد وقع كل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الظلم وغيرهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته عليه الصلاة والسلام. انتهى من شرح النووي على صحيح مسلم الجزء 16 صفحة 83. وكل ما أمر به الشرع من الثناء على المؤمنين ووجوب موالاتهم ومحبتهم ونصرتهم والذب عنهم فللصحابة من ذلك أوجبه وأكمله. وكل ما ورد في الشرع من النهي عن أذية المؤمنين أو العدوان عليهم فتناول ذلك الصحابة رضي الله عنهم. قال الشاطبي رحمه الله: قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأمم، وذلك يقضي باستقامتهم في كل حال وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة، وفي الثانية إثبات العدالة المطلقة، وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى، ولا يقال إن هذا عام في الأمة فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم، لأن نقول: أولا، ليس كذلك بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص ولا يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر، وثانيا، على تسليم التعميم أنهم أول داخل في شمول الخطاب، فإنهم أول من تلقى ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام وهم المباشرون للوحي، وثالثا، أنهم أولى بالدخول من غيرهم، إذ الأوصاف التي وصفوا بها لم يتصف بها على الكمال إلا هم، فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح. وأيضا، فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على الإطلاق والعموم، فأخذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا محاشاة بخلاف غيرهم، فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته، وذلك مصدق لكونهم أحق بذلك المدح من غيرهم، فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة بإطلاق، وأنهم وسط أي عدول بإطلاق. وإذا كان كذلك فقولهم معتبر وعملهم مقتدى به، وهكذا سائر الآيات التي جاءت بمدحهم، كقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان، الآية، وأشباه ذلك. انتهى من كتاب الموافقات الجزء الرابع الصفحات 447-449. والآيات والأحاديث الواردة في فضل الصحابة والثناء عليهم وبيان مكانتهم ووجوب صيانة أعراضهم والذب عنهم واتباع عقيدتهم ومنهاجهم تدل على فضل الصحابة، وأن الصحابة موعودون بالمغفرة والرضوان، وأنهم عدول، وأن قولهم حجة، وأن قولهم أولى من قول غيرهم، وأن فهمهم للكتاب والسنة لازم، وأن إجماعهم حجة، وأن سبهم والقدح في عدالتهم وتضليلهم تكذيب لنصوص الكتاب والسنة الواردة في الثناء عليهم وتعديلهم، وأن الله رضي عنهم، وأنهم رضي الله عنهم يتفضلون، وأن من بعدهم على فضله لا يلحق رتبة أدناهم وما فيهم دني، وذلك لعظيم منزلة الصحابة وشرفها، وأنهم غير معصومين، وأنهم يجب إحسان الظن فيهم،

انتهى من كتاب الصارم المصلول الصفحة 585-586. والآثار عن السلف الصالح في التحذير من سب الصحابة والتحذير ممن فعل ذلك واتهام الساب في دينه كثيرة متعددة، فإنه لا يطعن في الصحابة ولو واحدا منهم إلا أهل البدع وأهل الجرأة على الفسوق والكبائر، وغالب ما يحمل على الطعن فيهم عقيدة فاسدة ضالة، نسأل الله العافية والسلامة والجرأة عليهم، خاصة المشهورين بعظيم الصحبة والولاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والمشهورين برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو واحدا كأبي هريرة رضي الله عنه، أو من عرف عنه كتابة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاوية رضي الله عنه أو حذيفة رضي الله عنه، كأن يقدح في أمانتهم أو ديانتهم أو عدالتهم أو يجعل فيهم ما هم منه براء أو يحط من أقدارهم وينزل من مكانتهم، فإن هذه زندقة، لأن القدح في هؤلاء قدح في الدين وتشكيك فيما حفظوه من السنة وما رووه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بمن يقدح في عامتهم ويطعن في عدالتهم رضي الله عنهم، فهذه ردة وكفر أكبر مبين. وفي الأثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا، انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. انتهى، انظر جامع الأصول ابن الأثير الجزء الثامن 554. وقال الإمام أحمد رحمه الله ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. انتهى، انظر أصول السنة الإمام أحمد صفحة 54. وقال رحمه الله لما سئل عن رجل تنقص معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما أيقال له رافضي، فقال إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، من تقص أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. انتهى من كتاب السنة الخلال الجزء الثاني 447. وقال رحمه الله من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء، إذ قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى، انظر السنة الخلال الجزء الثاني صفحة 477. وقال رحمه الله إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. انتهى، انظر البداية والنهاية الجزء الثامن 148. وقال الإمام مالك رحمه الله إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا كان أصحابه صالحين. انتهى، انظر الصارم المسلول لشيخ الإسلام تيمية صفحة 580. وقال أبو زرعة رحمه الله إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادق. انتهى، انظر الكفاية الخطيب البغدادي الجزء الأول صفحة 49. وقال العوام بن حوشب رحمه الله أدركت صدر هذه الأمة يقولون اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسر الناس عليهم. انتهى، انظر تفسير القرطبي الجزء الثامن عشر صفحة 33. وقال الشعبي رحمه الله فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين، سئلت اليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى، قالوا أصحاب موسى، وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم قالوا حواري عيسى، وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة ولا تجاب لهم دعوة، دعوتهم مدحوظة وكلمتهم مختلفة وجمعهم متفرق، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. انظر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام الجزء الأول صفحة 28. وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم،

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.